السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر من لقاءات التعليق على هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين للشيخ يحيى النووي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا من أبواب كتابه هذا عند قوله رحمه الله: باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين، والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. هكذا ينبغي المسلم أن يعامل المسلمين عموما، وأن يعامل الضعفة خصوصا. وقد مدح الله عز وجل من كان ذليلا على المؤمنين عزيزا على الكافرين، ثم إن الضعفة يختصون بمزيد ما ينبغي من الرحمة لهم واللين معهم والتواضع لهم والإحسان إليهم لما فيهم من حال الضعف والانكسار. فمن ذلك اليتيم، وهو الذي من البشر ومن مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ، هذا هو اليتيم. فاليتيم يكون منكسرا لفقده للأب ولفقد من يدافع عنه ولعدم معرفته بمصالحه، فينبغي أن يلاطف وينبغي أن يحسن إليه وينبغي أن يعان وأن يقام على ماله بالمعروف. وقد نهى الله عز وجل عن أكل أموال اليتامى وظلمهم في نصوص عديدة من الكتاب، وسيأتي أيضا من السنة نماذج من ذلك. وكذلك البنات، فإنهن ضعيفات ومنكسرات لصغر سنهن ولأنوثتهن، حتى كان كثير من أهل الجاهلية ومن شابههم يكره البنات لأنه لا يستفيد منهم دنيا، فهن يعني في الغالب لسنا كالبنين. فالبنون من زينة الدنيا كما قال الله عز وجل وذكر ذلك في كتابه. وأما البنات فإن الإسلام قد رفع من شأنهن وجعلهن من عدة الآخرة، ولهذا كان ابن مسعود إذا جاءته ابنته فيرحب بها وربما احتضنها وقال: أهلا بستر عبد الله من النار. فالبنات من عدة الآخرة، لأن الإنسان يحتسب في النفقة عليهن وفي الإحسان إليهن وفي تربيتهن إلى أن يزوجهن من الزوج الكفء الصالح. ففي هذا من العمل العظيم والرحمة والإحسان ما لا يخفى، والراحمون يرحمهم الرحمن جل وعلا. وكذلك سائر الضعفة وسائر المساكين والفقراء وسائر المنكسرين، فإنهم ليس هناك ما يدعو أهل الدنيا لتعظيمهم، بل الغالب على أهل الدنيا وأهل الغفلة عن أمر الله جل وعلا أنهم يحتقرون الضعفاء ويحتقرون الفقراء ويحتقرون المساكين ويحتقرون المنكسرين، لأنهم ليس لهم حول ولا قوة في هذه الدنيا، وليس لهم جاه يطلب نجم، وليس من ورائهم مصلحة تتكسب في هذه الدنيا، ولهذا يحتقرهم هؤلاء الذين في قلوبهم قسوة وغلظة، والذين ينظرون إلى مصالحهم الدنيوية فحسب كما سيأتي. وأيضا مع الملاطفة ينبغي الإحسان إليهم بما يمكن من مال أو جاه أو كلمة طيبة أو معاونة أو دفع ظلم عنهم. كذلك الشفقة عليهم حسنة مطلوبة والرحمة لهم، وكذلك التواضع ولين الجانب وخفض الجناح وعدم استعمال الكبر معهم. استدل المصنف رحمه الله على ما ذكر بأربعة نصوص قرآنية وبعدد من الأحاديث النبوية. فأما النصوص القرآنية، قال رحمه الله: قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، هكذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمة تبع له في ذلك، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. فخطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة، فينبغي أن نمتثل هذا الأمر بأن نخفض الجناح وأن نتواضع وأن نلين وأن نرفق بالمؤمنين عموما وبالضعفاء خصوصا. فخفض الجناح كناية عن التواضع ولين الجانب. إذ إن الطائر إذا أراد أن ينحط قال العلماء يخفض جناحيه، فاستعير ذلك لخفض الجانب واللين والتواضع. فكل مؤمن ينبغي لنا بقدر الإمكان إلا لمصلحة شرعية أن نخفض الجناح له، إلا إذا كان مستحقا لتأديب شرعا ليس لحظ النفس. نسأل الله أن يصلحنا، ما منا إلا، ولكن ينبغي أن نمتثل برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يغضب لنفسه قط، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء، وأما نحن إلا من رحم الله فنعكس القضية فنغضب لأنفسنا ولا نكاد نغضب لله جل وعلا إذا انتهكت حدوده إلا من رحم الله. فينبغي أن نكون بالعكس، وأن نغضب، أن نتجاوز إذا تعلق الأمر بأنفسنا، وأما إذا تعلق بالشرع فنتعامل بالحكمة. فإذا كانت الحكمة تقتضي أحيانا، الأصل هو الرفق وهو الرحمة وهو اللين، لكن أحيانا إذا اقتضى الأمر أن يكون في الأمر شدة لمصلحة المنصوح ليس للانتقام للنفس فليكن، كما قال الشاعر: ومن يك راحما فليقس أحيانا، فقسى ليزدجر ومن يك راحما فقسى ليزدجر ومن يك راحما فليك فليقس أحيانا على من يرحم، كما قال الشاعر. وهذا يستعمل أحيانا هناك في موضعها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما غضب على بعض الصحابة إذا غفلوا عما ينبغي لهم أن لا يغفلوا عنه، كما قال: فتان أنت يا معاذ. قال أبو مسعود البدري: ما رأيت غضب في موعظة قط كما غضب في ذلك اليوم أو في تلك القضية. وهذا يدل على أنه أحيانا قد يستعمل مثل هذا لزجر ونحوه. نعم، فبالتالي أحيانا الحكمة تقتضي هذا، وقد قال الله عز وجل في مقام إقامة الحدود: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وإلا فالأصل العام هو: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره، هذا هو الأصل العام. لكن أحيانا قد يحتاج في بعض المواقف مع بعض الأشخاص في بعض الأمور إلى التشديد حسما للمادة، ويكون هذا ابتغاء وجه الله عز وجل. وإلا فالأصل العام هو الذلة للمؤمنين وعليهم الذلة عليهم والخفض وخفض الجناح له. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ذكر في التفسير أن هذه الآية نزلت بسبب طلب بعض من فيهم كبر من المشركين أن يبعد النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقراء المؤمنين الذين اتبعوه احتقارا منه لهم. وقيل إنهم سألوه أن يفردهم بيوم عنه، فقالوا: أفرد لنا يوما غير اليوم الذي تجالسهم فيه حتى تبعد عنا أذاهم وروائحهم وما إلى ذلك، تكبروا. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف هؤلاء المشركين لعل الله أن يهديهم كما سيأتي في الحديث. فنزلت هذه الآية: واصبر نفسك، احبس نفسك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي في طرفي النهار، الغداة هي أول النهار والعشي آخر النهار. وقد يراد بهذا أنهم يداومون، كما تقول: فلان يفعل كذا صباح مساء، أي دائما. وقد يقصد بهذا أنهم يجتهدون في هذين الوقتين خصوصا لأنهما وقت ذكره، يريدون وجهه مخلصين له سبحانه وتعالى ابتغاء وجهه وابتغاء رضوانه وابتغاء رؤيته جل وعلا في الجنان. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا تعد أي لا تتجاوز عيناك هؤلاء الصالحين المخلصين وإن كانوا فقراء إلى أهل الدنيا وإلى أهل كذا، لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لا تطع هؤلاء الزعماء من الكفار الذين يتكبرون. فمن أراد أن يؤمن فلنفسه يؤمن، مرحبا به، من أراد أن يكفر فشانه. وهذا يشبه قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وما عليك ألا يزكى، إذا أراد أن تكبر وكذا فعلى نفسه ليس عليك. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. قال العلماء: هذا توجيه رباني للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ورائه العلماء والدعاة والمسؤولون الربانيون، أن يهتموا بمن حرص على الخير وإن كان فقيرا وإن كان لا جاه له، ولا يقبل على من أعرض على حساب هذا. وإن كان الأمر يعني هو أراد مصلحة الدين الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل وجهه بما سمعتم. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. اليتيم كما سبق هو الذي مات أبوه وهو صغير قبل البلوغ، فبعض الناس تجده قد طر شاربه وكذا ويقول أنا يتيم، هذا لا يصح إلا على اعتبار ما كان عليه، وإلا فهو الآن ليس بيتيم إذا بلغ. اليتم يكون قبل الاحتلام، وفي سنن أبي داود لا يتم بعد احتلام، فلكن اليتيم الصغير هذا يحتاج إلى مزيد المراعاة، فإن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم ترحمه فلا تقسو عليه، على الأقل سلمه من شرك، هذا أقل شيء. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقهر اليتيم بعد أن ذكره بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتيما، لم يجدك يتيما فآوى، فكذلك أنت كما عندما كنت يتيما والله عز وجل أحسن إليك وآواك، لا تحب أن يقهرك إنسان ولا أن يكهرك كما جاء في القراءة الشاذة: فأما اليتيم فلا تكهر، وأما القراءة المتواترة فلا تقهر. قيل: فلا تقهره عن ماله، وبعضهم يعمم المعنى كأنه فلا تكسر خاطره، لا تكسر خاطره، فاليتيم تلطف معه، يحتاج أن يعوض الحنان الذي فقده، ويعني كثيرا ما يواجه صعوبات بسبب فقده لأبيه، وربما فقد مع أبيه والدته أيضا فاشتد الأمر عليه كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الله عز وجل قد سخر له جده ثم عمه، لكن عموما اليتيم يحتاج إلى مزيد حنو واهتمام وشفقة ورحمة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن رجلا شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قسوة قلبي، فقال: امسح على رأس اليتيم. فاليتيم يحتاج إلى مسح على الرأس، وإلى الإحسان، وإلى الكفالة، وإلى كثير من الأشياء، فلا أقل من أن لا نقهره وأن لا نظلمه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأما السائل فلا تنهر، ظاهر السياق أنه سائل المال، وأن سائل المال ربما ألجأته الحاجة للإلحاح على المسؤول، فينبغي أن يكون المسؤول صبورا، وأن لا يتعجل في زجره وفي القسوة عليه وفي طرده وفي إيذائه، بل يتحمل وليشكر نعمة الله عليه أن جعله مسؤولا ولم يجعله سائلا، وتذكر دائما أن الله لو شاء لجعلك أنت السائل، ما بينك وبين هذا إلا أن يبتليك الله سبحانه وتعالى، فتذكر نعمة الله عليك أن جعلك مسؤولا، ولا يشتد تبرمك بالسائلين، بل وسع صدرك وحاول أن تتحمل، وقل لعل لهم أحسن الظن بالمسلمين، ولا تكن كالذين يقولون هؤلاء كلهم كذبة وهؤلاء كلهم كذا، لا، قد يكون صادقا ولو يعني قليل. لهذا الله عز وجل ذكر السائلين في القرآن وأمر بالإحسان إليهم، وقد جاء في بعض الأحاديث أن يحرص الإنسان أن لا يرد أحدا ولو بشيء يسير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل لا يقول له، حاول أن يحسن بما استطاع. فأنت أحسن، أنت لست بخاسر على كل حال، فأنت تعامل بنيتك، اللهم إلا إذا كان هناك شخص معين علم منه ليس مجرد الظنون أنه شخص كاذب، وأنه يعني يبتز أموال الناس، وأن له مالا وفيرا ومع ذلك يسأل الناس، فهذا حرام عليه السؤال كما هو معلوم، لا يزال الإنسان يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وأما السائل فلا تنهر، إذا لم تعطيه إما أن تحاول أن تعطيه أو أن ترده بأي شيء ولو بشيء يسير، فإن لم تفعل فلا أقل من أن لا تنهره، فأعطه كلمة طيبة، وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم أسأل الله أن يعيننا وإياكم، إذا جاءنا الخير إن شاء الله يحصل خير إلى آخره. فإذا لم يخرج منك بالمسؤول الذي طلبه فلا أقل من أن يخرج بكلمة طيبة، هذه أخلاق الإسلام العظيمة، وأخلاق القرآن، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نترجمها في حياتنا واقعا، لا أن نقول هذا الكلام ثم نحن في واد والواقع في واد آخر، لا، تعامل بهذا مع هؤلاء ومع غيرهم. وقال تعالى في النص القرآني الرابع والأخير في هذا الباب، ثم تبدأ النصوص النبوية: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، إلى آخر السورة. أرأيت، قيل استفهام للتعجب، وقيل هو بمعنى أخبرني عن حال هذا الذي يكذب بالدين ولا يؤمن بالحساب والجزاء، ولهذا يكون عنده قسوة على الضعفاء، يكون عنده قسوة على الضعفاء ولا يرحمهم لأنه لا يؤمن بالجزاء، وبالتالي يحصل منه ما ذكر بعده. فذلك الذي يدع اليتيم، هذا هو الذي يقسو على اليتيم. يدع يعني يدفعه بعنف، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بشدة. فهذا الذي لا يؤمن بالحساب والجزاء يقسو على المساكين والضعفاء الذي كان ينبغي أن يحسن إليهم، ولكنه لأنه لا يرجو جزاء ولا ثوابا ولا يخاف عقابا تجده يشتد على اليتيم ويدفعه. وأيضا لا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين، هذا الطعام الذي استحقه هذا المسكين بسبب مسكنته وفقره، لا يحض أحدا عليه، لا هو يحسن بنفسه ولا يحض غيره، بل بالعكس. ولهذا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يعني يمنعون الإحسان حتى بين الجيران وبين كذا، وإذا صلى صلى رياء. فهذه كحالة المنافق الذي لا يؤمن بالحساب ولا بالجزاء ولا يفعل شيئا إلا رياء، وإذا قام إلى الصلاة قام كسلانا لا يذكر الله إلا قليلا. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، رواه مسلم. هذا حديث يعين على فهم الآية المتقدمة من سورة الكهف، نزلت بمكة وكان المسلمون مستضعفين، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الضعفاء. يقول سعد بن أبي وقاص القرشي الزهري الذي هو من 10 المبشرين أن المشركين قالوا: أطرد عنا هؤلاء. يقول: كنت أنا وابن مسعود الهذلي، وهو كان راعي غنم، ورجل من هذيل لم يسمى، وبلال الحبشي، ورجلان لست أسميهما، لم يذكر اسمهما. فقال المشركون يعني بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم: أطرد هؤلاء الفقراء، لا يجترئون علينا ويتجرؤون على أن نحن الشرفاء نجالس هؤلاء الأعبد والفقراء. طبعا ليس سعد ولا ابن مسعود عبدين، ولكن كانوا محتقرون، هكذا وجاء في هذا الحديث. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقع، فحدث نفسه بأنه ربما يعتمد على قوة إيمان هؤلاء فيستأذنهم مثلا كما وجهه بعض الشرح، أو المهم أن يفرد الكفار بيوم كما جاء في بعض الروايات أيضا، حتى يتألفهم هؤلاء لعل الله أن يهديهم ويهدي بهم. فنزل هذه الآية توجيها للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل ذلك، من شاف اليومين ومن شاف ليكفر، أما أن يتكبر على الناس ويقول أبعد عنا هؤلاء حتى نؤمن فلا عليك به. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وهذه آية أخرى تشبه الآية السابقة وليست هي نفس الآية لكن نفس المعنى، رواه مسلم. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني، وهو من أهل بيعة الرضوان، بيعة الحديبية سميت ببيعة الرضوان لقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، تسمى ببيعة الشجرة أيضا وبيعة الحديبية، أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا للشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. قوله ما أخذها أي لم تستوفي حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، أخي. التكبير هكذا، وروي أيضا مصغرا، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء أخي. إذن هذه قصة أن أبا سفيان أتى، قالوا أتى في المهلة التي كانت في صلح الحديبية، أتى المدينة وكان قد أسلم سلمان وصهيب، لأن سلمان لم يسلم إلا في المدينة أصلا، سلمان وصهيب وبلال، وصهيب وبلال من المهاجرين، هاجرا من مكة، أسلما في مكة ثم هاجر صهيب الرومي، ولم يكن روميا وإنما هو نمري، وإنما نسب للروم لأنه قيل إنه يعني أخذ ونشأ فيهم وكذا، وإلا فهو عربي. وأما بلال فهو بلال بن حمامة وهي أمه، وبلال بن رباح وهو أبو الحبشي رضي الله عن الجميع، في نفر من الصحابة الفقراء وغيرهم، فقالوا لما رأوا أبا سفيان وكان كافرا في ذلك الوقت وقد أسلم بعد ذلك وصار صحابيا، ما أخذت سيوف الله من عدو الله، ما أخذها لأنه كان قائد المشركين، قالوا يعني لم تستوفي حقها، كان حق هذا أن يقتل. فقال أبو بكر رضي الله عنه، قيل إنه قال هذا تأليفا لأبي سفيان وتعظيما له حتى يقرب الإيمان إلى قلبه، أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم، لأنه كان أكبر بني عبد مناف في ذلك الوقت فقال لهم هذا وكان سيدهم، لأنه قتل من هو أولى منه بالسيادة في غزوة بدر، فبقي هو السيد وهو القائد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أي يعني أبا بكر فأخبره بما حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه أبا بكر إلى خلاف ما فعل، وهذا فيه نفس معنى ما تقدم، يقول يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، أغضبت هؤلاء الأولياء الصالحين وإن كانوا فقراء خالين من الدنيا، لئن كنت أغضبتهم يا أبا بكر لقد أغضبت ربك. فإذا كان هذا أبا بكر رضي الله عنه فكيف بغيره، وهذا يدل على أمر خطير وهو الاهتمام بأمر الفقراء والضعفاء ولا يحتقرهم الإنسان، فلعل فيهم من الأولياء ولعل فيهم من الصالحين من إذا أغضبته يقع الغضب عليك من جانب الرب جل وعلا، كما جاء في الحديث الإلهي آخر الذي رواه البخاري، من عاد لي وليا فقد بارزته بالحرب. وهذا من علامة صدق تدين الإنسان أن يحترم فقراء المسلمين وأن يعظمهم لتعظيم الله إياهم، لأن لهم منزل عظيمة كما تقدم في الباب السابق بسبب إسلامهم، فكيف إذا كانوا مع ذلك صالحين، قد يكون فيهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرهم. ولهذا كان بعض العلماء يحذرون أشد التحذير من تعظيم الأغنياء واحتقار الفقراء، فهذا من علامات الغفلة. إذا كان الإنسان إذا جاءه الغني عظم من أمره لغناه، لأجل غناه ليس لمصلحة شرعية وإنما لأجل غناه ولأجل دنياه يعظمه، وإذا جاءه فقير لا يأبه به ولا يهتم به، هذا من علامات الغفلة الشديدة، من علامات الركون إلى الدنيا. فلا ينبغي لي ولك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة أن نكون كذلك. فمثلا بعض الناس إذا جاءه فقير في البيت لم يكرمه ولم يضيفه وأعطاه أحقر ما عنده من الآنية ومن الأطعمة ومن الأشربة واحتقر أمره، وإذا جاءه شخص ذو منزلة اهتم به وكذا، وهذا مطلوب، منزل الناس منازلهم، لكن أيضا الفقير له منزلة بسبب إسلامه وبسبب شيبته في الإسلام إذا كان كبيرا في السن، وبسبب صلاحه إذا كان صالحا، لو لم يكن له إلا أنه مسلم لكفى، كيف إذا كان جارا أو قريبا أو كبيرا في السن أو ذا منزلة في الدين أو عالما أو نحو ذلك، فهذا أعظم وأعظم. فينبغي أن نعظم المسلمين. وكان كثير من أهل الصلاح والتقوى من السلف مجلسهم ومجلس الفقراء، يهتم بالفقراء ويدعوهم ويقربهم ويباسطهم وكذا، وإذا جاءه الأغنياء لم يعظمهم من أجل غناه. فهذا من علامات الفقه في الدين والعلم بالله. نعم، لا ليس ذنب الغني أنه غني، بعض الناس يقسو على الأغنياء من غير سبب، هذا أيضا ليس ممدوحا، أصحاب كان فيهم من هو غني ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسو عليهم، ولا إلا إذا بدأ منهم علامات تكبر وكذا يحتاجون إلى زجر، أما إذا كان غنيا صالحا أو غنيا يعني ليس هناك من ما يستوجب القسوة عليه فلا يقسى عليه، لكن لا يعظم لأجل الدنيا، لأجل نيل شيء من دنياه ولأجل منزلته ولأجل أن ينتفع به في المنافع الشخصية، هذا فيه غفلة وفيه التفات بالقلب إلى غير الله. فينبغي أن نعلم هذا، وهذا من دقائق أمور القلوب، علم القلوب علم واسع وينبغي الإنسان أن يتعلمه، وإلا فستقبع الغفلة في قلبه ويقع في كثير من مظاهر الغفلة وهو لا يشعر. فهو علم يدرس وانتبه له ويعرف ما كان يعني دل عليه الكتاب والسنة وعمل السلف فيه، حتى لا يقع الإنسان في كثير من أعمال الغافلين وهو لا يشعر ويظن أنه طالب علم أو أنه داعي إلى الله وهو جاهل بالله عز وجل، له كثير من الأخطاء في هذا الباب. وعن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه، وقيل ينبغي أن يقال رضي الله عنهما لأن أباه صحابي أيضا، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار الراوي هو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى، رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم اليتيم له أو لغيره معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. هذه منزلة عظيمة جدا للاهتمام باليتامى، وأن من كفل اليتيم وقام بما يحتاج إليه في أمر دينه ودنياه فإنه يكون في منزلة عالية في الجنة إذا تقبل الله منه، حتى يكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم مع عظم هذه أعظم منزلة يمكن أن يبلغها الإنسان. فعلى الإنسان أن يحرص على هذا الفضل العظيم، حتى قال بعض العلماء: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به. وكان بعض العلماء المعاصرين وهو متخصص في السنة من حرصه على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له، نحسبه ولا نزكيه وقد توفي قريبا، كان يحرص على الزواج بالنساء الأرامل اللاتي لهن أيتام. يقول: أنا شرطي في الزواج أن لا أبحث عن الأبكار الجميلات وإن كان هذا مباح، لكن يبحث عن هؤلاء النسوة فيتزوجهن حتى يربي الأطفال من اليتامى من إلى كفالة كاملة ماليا ودينيا ومن كل الجهات واجتماعيا. وبعد ذلك كان ربما زوج أولاده من هؤلاء، لأنه يقول: هؤلاء كأنهم أولادي، أنا أعرفهم تماما وأنا الذي ربيتهم. وقال: أنا أرجو بهذا أن أصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، نسأل الله أن يكون قد حقق له يعني وأن يتحقق له مراده. وفي الحديث الآخر: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. هذا الحديث فيه زيادة، وهو أن اليتيم قد يكون لك، بمعنى أنه قد يكون قريبا لك، لا يشترط أن يكون بعيدا وأجنبيا عنك، سواء كان أجنبيا أو كان قريبا. مثال اليتيم، عرفنا أن اليتيم هو من مات أبوه. قال العلماء: في البهائم اليتيم من ماتت أمه، وأما في الناس فاليتيم هو من مات أبوه، لأنه هو العائل له والمنفق عليه. فإذا مات مثلا أبو شخص فكفله أخوه الذي هو عم الصبي أو الصبية، فإنه ينال هذا الفضل. بل حتى لو أمه قامت على تربيته واجتهدت فيه بعد موت أبيه، فهي إن شاء الله تدخل في هذا، مع أنه ابنها. هذا هو الشاهد، يعني هو ابنها، هي أصلا ستهتم به بداعي الأمومة والرحمة، وكذلك العم وكذلك. لكن إذا أخلص لله عز وجل في هذا واحتسب الأجر عند الله، فقد ينال هذا الأجر العظيم جدا، الذي هو أن يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ويكون في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا له درجة لا يدركها أحد، لا من الأنبياء ولا من غيرهم. وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. المسكين الحقيقي الذي هو أولى بالاهتمام وأجدر ليس هو الذي ترده التمرة والتمرة، الذي يطوف على الناس ويسألهم، فهذا يعطيه تمرة وهذا يعطيه تمرتين وهذا يعطيه لقمة وهذا يعطيه لقمتين وهذا يعطيه درهما وهذا، لا ليس هذا. هذا مسكين لكنه ليس هو الكامل في المسكنة. ليس المقصود أن هذا ليس بمسكين، وإنما المقصود أنه هناك من هو أولى منه بالاهتمام. من هو؟ والمسكين الذي يتعفف ولا يسأل الناس، هذا هو المسكين الكامل. فهو بسبب أنه لا يطوف على الناس ولا يظهر، كما قال الله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا، والله عز وجل ذكرهم فقال إيش؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا، يعني إذا رأيتهم تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، فلا تستطيع أن تعرفهم إلا بسيما الحاجة فيهم، علامات لا يصرحون تعففا وتوكلا على الله عز وجل. وهذا فيه تنبيه، لأن المسكين ينبغي له أن يتجنب السؤال ما أمكنه إلا أن يضطر اضطرارا شديدا لا يجد عنه مناصا، لكن إذا سئل يعطى، في فرق بين ما ينبغي عليه هو وبين ما ينبغي عليك أنت تجاهه. لكن عموما المسكين الذي أهم أن يبحث عنه، لا يكتفى بهؤلاء السؤال الذين يطوفون، لأن هذا يطوف فيجد ما يكفيه، لكن الذي ليس له غنى يغنيه ويكفيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه لأنه لا يسأل أحدا ولا يقوم فيسأل الناس، يستحي ويستعفف ويتوكل على الله عز وجل، هذا أولى بالبحث عنه والاهتمام به والقيام بمصالحه. كل هذا فيه الاهتمام بالمساكين والرحمة لهم واليتامى والقيام بحقوقهم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق على هذا، والله فضل عظيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تخيل أنك تقوم الليل كله وتصوم النهار كله كل يوم وليلة، أجر عظيم. وتخيل أنك إذا أردت أن تكون كالمجاهد في سبيل الله الذي يضرب بسيفه ويعرض نفسه للأهوال وأن تذهب روحه في سبيل الله، فما عليك إلا أن تقوم على مسكين أو أرملة مات زوجها فتنفق عليه لوجه الله عز وجل، لا تريد منه مصلحة ولا شكرا ولا جزاء، ولا لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. ولهذا قال العلماء: حتى الدعاء لا تقل للفقير ادعوا لي بس أنا لا أريد شيء، حتى الدعاء لا تطلبه. وكانت عائشة إذا تصدقت على شخص تقول لمن ترسله: اسمع ما يقول. فإذا قالوا مثلا جزاها الله خيرا وغفر لها، تدعو لهم بمثل ما دعوا حتى يكون أجرها خالصا لوجه الله عز وجل. فهذا الفضل العظيم يحرص عليه من يحرص. وأذكر واحدا من الإخوة أنا لا أعرفه جيدا، قبل سنين طويلة سمعت أنه لما توفي في المدينة، كان في المدينة، جاء في يعني يوم عزائه كثير من الناس الذين لا يعرفهم أهله يبكون. قالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن هذا هو الشخص هذا مات فجأة، يعني جاءه حادث أو كذا ومات. فجاء ظهر كثير من الناس في عزائه أو في يوم موته عندما وصلهم خبر الموت، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: هذا الرجل كان يتسبب للنفقة علينا، أسر كثيرة من الأرامل وكذا وكذا، ولا يعرف بهم أحد، لا يخبر بهم، حتى أهل بيتي لا يدرون عنه. فلما مات ظهر هؤلاء، هكذا كان. وكان يذكر عن علي بن الحسين الإمام من آل البيت، وهو يقال له زين العابدين بن الحسين، أنه كان يحمل الدقيق على ظهره في الليل ويضعه أمام بيوت المساكين ولا يدرون من هو، حتى إذا مات عرف بأمرين: أمر أول أنه انقطعت هذه الصدقات عند موته، والأمر الثاني أنهم وجدوا على ظهره أثرا من حمل الدقيق ونحو ذلك. انظر إلى كيف كان الصالحون يحرصون على، والآن الإنسان يتعلل بكل عذر، حتى هؤلاء كلهم كذبة وهؤلاء كلهم كذا محتالون وهؤلاء ينبغي أن يعملوا وهؤلاء ينبغي أن، هذا شيء آخر، هذا مقام آخر، هذا ما ينبغي عليهم أنف، لكن الواقع هو هذا الآن. وأحيانا يكون فيهم من يعمل ولكن لا يكفي، أمه مريضة وعنده يعني عيال كثر وعنده كذا، الإنسان إذا أراد أن يتعذر عن فعل الخير سيجد ألف عذر. وقد جاء في الأخبار، بعض الأخبار، أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق وأمضى الصدقة فقد شق فك 70 شيطان يمنعونه من الصدقة، فلا تستجب لهؤلاء الشياطين. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يقول له الأولى أن تنفق الصدقة هذه على كذا، ويذهب إلى أولاده ينفقها في أشياء يعني زائدة ليست هي من الأساس. هناك من يحتاج إلى هذه النفقة في أشياء هي أهم بكثير من هذا. ولهذا ذكر ابن القيم أن الإنسان إذا تعود الإنفاق في سبيل الله ربما أمسك عن بعض أشياء الدنيا هذه، والناس قد يرون هذا بخلا بجهلهم، يعني لأنهم يرون أنهم يريد أن ينفقوا في الديكورات وفي أشياء فارغة كثيرة، بينما في لو أنفق هذا المال لهؤلاء المحتاجين الذين يحتاجون إليه في أمس الحاجات لكان أولى له. وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين أبي هريرة رضي الله عنه من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. هذا الجزء الأول مختلف في، قيل إنه من قول أبي هريرة كما في صحيح البخاري، وإنما المرفوع منه: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. دعوة العرس واجبة الإجابة إلا لعذر كوقوع المنكرات فيها من الغناء والاختلاط، هذه إما أن إذا كان الإنسان يستطيع أن يذهب وينكر فيذهب، أما إذا كان لا يستطيع أن ينكر ولا يغير فلا يذهب. قد نص على هذا العلماء والفقهاء من قديم في المذاهب، قالوا إذا كانت الدعوة فيها غناء وفيها اختلاط وفيها، فكيف لو رأوا الرقص وهذه الأشياء التي تحصل؟ هذا كله مما يخشى أن ينزع البركة من الزواج بسبب بدئه بالمعاصي والخطيئة، وهذه لا يجوز إجابتها هذه الدعوة إذا كان الإنسان لن يغير، فليس لا يجوز حضور ما هذا الباطل وهذا المنكر. لكن عموما هناك أعذار ذكرها أهل العلم يرجع إلى كتب الفقه في معرفتها، وإلا فالأصل أن الدعوة واجب. ويذكر عن الشيخ ابن باز أنه كان يوما متعبا جدا وكان مدعوا إلى عرس، وكان سائقه يعلم ذلك، ولكن قال لعل الشيخ أن ينسى، فقال تذكر الشيخ وقال: لسنا اليوم مدعوين إلى عرس؟ فقال: يا شيخ أنت متعب وأنت كذا. فقال له: ماذا أقول لربي؟ انظر كيف يستشعر أن هذه الدعوة العرس سيسأل عنها بين يدي الله جل وعلا. شر الطعام طعام الوليمة، سواء قال هذا الكلام أبو هريرة أو الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. وفي اللفظ الآخر: بئس الطعام طعام الوليمة، يذم ليس لذاته لكن لما يفعل عنده عادة، ما هو؟ يدعى إليها الأغنياء ويمنع ويترك الفقراء، يعني إذا جاءهم الفقراء الذين حقيقة يحتاجون إلى هذا الطعام يقولون: ها اذهب، يطردونه. وإذا جاء وإنما يدعون إليه الأغنياء الذين لا يحتاجون إلى هذا الطعام أصلا ويتبرمون به، وهذا مما يدل على الاهتمام بجانب الفقراء، ويعني التوسع عليهم، وأن يعمل الإنسان حسابهم في مثل هذا، فإن نفوسهم تتوق إلى هذا الطعام الذي يرونه ولا يجدون مثله عادة، بينما الغني يتبرم وربما تقزز من طعامك هذا وقال: ما هذا الطعام الذي لا يناسب مقامنا ولا كذا ولا كذا. فلماذا تهتم بمثل هؤلاء وتعرض عن مثل هؤلاء الذين هم بأشد الحاجة إلى هذا الطعام؟ نعم قد يكون الطعام محصورا أحيانا وقد يكون كذا، لكن الإنسان يجتهد أن يسدد ويقارب، وإن شاء الله يوفق الإنسان للجمع بينهما. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. جاريتين أي بنتين. وقد اعترض بعض الشراح على المصنف رحمه الله في حصر الجاريتين في البنتين، فالجاريتان قد تكونان بنتين للشخص، وقد تكونان أختين، وقد تكونان غير ذلك. فمن عال يعني من قام على تربية جاريتين بنتين حتى تبلغا وحتى يزوجهما مثلا، بعض العلماء قالوا يعني حتى تستغني عنه بزوج أو غيره، جاء يوم القيامة أنا وهو ضم أصابعه. وهذا يدل على فضل تربية البنات والإحسان إليهن، وأنهن من عدة الآخر، وأنه لا ينبغي الإنسان إذا رزق البنات أن يكره ذلك، بل بالعكس، فالبنون من زينة الدنيا والبنات من زينة الآخرة، من عدة الآخرة. فالإنسان إذا أحسن إلى البنات فأجره عظيم جدا كما سيأتي في الأحاديث التالية. وكذلك إذا احتسب فربى بنات غيره، كفلاهن ورباهن وقام على ما يحتجن إليه في غير ريبة. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت علي امرأة ومع ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة واعتقها بها من النار. هذه قصة عجيبة، عائشة دخلت عليها امرأة ومعها بنتان لها، تسألها أن تطعمه، فلم تجد شيئا عندي، وهذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ما عندهم شيء. بعض الناس الآن يقولون هذا الرجل لا يصلح، ما عنده شيء. إذا كان هذا الرجل محسنا وكريما وكذا فجزاه الله خيرا، وأنت احتسبي معه واصبري كما كان أمهات المؤمنين يصبرن مع النبي صلى الله عليه وسلم، غير تمرة واحدة، وجدت غير التمرة. هذه القصة الأولى، فأعطتها هذه التمرة فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل هي شيئا، وهذا مجبولة عليه الأم من شدة رحمتها ببناتها. ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجت هذه المرأة عليهم، فأخبرته عائشة بهذه القصة التي العجيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذه المرأة ومن شابهها: من ابتلي واختبر وامتحن من هذه البنات بشيء، هذا اختبار من الله عز وجل، لأنه لا يرجو فيهن في الغالب الدنيا على طبعا الفطرة الأولى يعني بشيء، فأحسن إليهن إلى هؤلاء البنات كن له سترا من النار. هذا فضل عظيم أن يكون، ولهذا قلنا عبد الله بن مسعود كان يحتضن ابنته ويقول أهلا بستر عبد الله من النار. وفي القصة الثانية قصة تشبهها لكن تختلف عنها قليلا، جاءتها مسكينة ومع ابنتان فأعطتها ثلاث تمرات، فالقسمة كل واحدة لها تمرة، فأعطت هذه تمرة وهذه تمرة ورفعت الثالثة لتأكلها، أكيد أنهن جائعات يعني بسبب الجوع والفقر. فنظرت في رواية قال هنا فاستطعمتها ابنتاها، يعني كأنهم قلنا مثلا يا أمي أنا جائعة وكذا، وفي لفظ فنظرتا إليها للتمرة مجرد نظر، فرحمتهما أمهما مع جوعها وتركت نفسها وشقت هذه التمرة الثالثة بينهما، وهي لم تأكل شيئا، صارت كل بنت أكلت تمرة ونصف وهي لم تأكل أي شيء. فعجب عائشة، تعجبت من هذه الرحمة وهذا الموقف العجيب، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الموقف، أعجبني شأنها قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبين الفضل العظيم الذي فازت به هذه المرأة ويرجى لمن شابهها كذلك: إن الله قد أوجب لها بها الجنة وقال أعتقها بها من النار. إذن ليس سترا من النار فقط، بل هو سبب لدخول الجنة، مع أن الأمة مجبولة على هذه الرحمة، والوالد مجبول على إيثار ولده عليه، ومع ذلك فضل الرحمة بالضعفاء عظيم. إنما يرحم الله من عباده الرحماء، كل ما يتعلق بالرحمة احرص عليه، هو سبب لرحمة الله إياك. وعن أبي شريح، وهذا الحديث قبل الأخير نكمل سريعا، خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد، ومعنى أحرج ألحق الحرج وهو الإثم بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا وأزجر عنه زجرا أكيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل: اللهم، يعني يا الله، إني أحرج حق الضعيفين، أجعل فيه الحرج والإثم، ما هما؟ اليتيم والمرأة، لضعفهما وعجزهما عن الدفاع عن أنفسهما. فلذلك احذر ثم احذر ثم احذر أن تظلم شخصا ليس له إلا الله، لأنك في بهذا تستهين بقدرة الجبار جل وعلا عليك، فهذا الضعيف لن يذهب إلى، قد لا يجد سلطانا ينصره ولا رجلا ولا، ولكن سيقول حسبي الله ونعم الوكيل، فيكون أنت في مقابلة انتقام الله منك ودعوة المظلوم عليك، فاحذر، فهذا أمر خطير. ولهذا من أمثلة ذلك اليتيم والمرأة وغير ذلك، بالذات هؤلاء الضعفاء الذين ليس لهم إلا الله. وعن مصعب بن سعد، هذا الحديث عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري وهكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن مصعب عن أبيه. وقد ذكر بعضهم أن الدارقطني ذكر أن الموصول هو المحفوظ، ومن غير الوجه، من غير هذا الوجه الذي رواه منه البخاري. إذن سعد رضي الله عنه كأنه بشجاعته، ومعروف بأنه أول من رمى سهما في سبيل الله، رأى فضلا له على من دونه. وفي بعض الروايات أنه قال: هل يكون الإنسان إذا كان يعني له غناء في الحرب وكذا قسمه من الغنيمة مثل غيره؟ يعني كأنه رأى في الغنيمة أنه ينبغي أن يفضل الشجاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أصلا هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ في رواية وضح هذا، قال بإخلاصهم ودعائهم، فهؤلاء أولياء لله، إن كان القوي بقوته فهذا الضعيف بإخلاصه وبدعائه وببركة دعاء هذا الصالح يرفع الله عز وجل بلاء الناس ويحقق لهم النصر ويرزقهم الخير. ونفس المعنى في الحديث الأخير عن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء، أي اطلبوهم لي، ابحثوا عنهم لي، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. فبالتالي وجود الضعفاء، لأن الإنسان إذا كان ضعيفا يدعو بخشوع ويدعو بانكسار ويدعو بانطراح، ليس مثل الإنسان إذا كان له جاه وإذا كان له مال، ربما حتى إذا دعا يدعو وهو يعني في حال من الزهو كذا، إلا من رحم الله. أما الفقير فليس له شيء، يدعو بانكسار وبخشوع وببكاء، فيكون أقرب لاستجابة الله عز وجل له. قد جاء في الخبر الإسرائيلي أو غيره أنه قال: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. وفي حديث مسلم أنه قال: لو عدته، أي عدت المريض، لوجدتني عنده. قال العلماء في غيره، في الفقير قال: لوجدت ذلك عندي. لكن المريض تكون قلبه منكسرا وقريبا من الله عز وجل وخاشعا وشديد الدعاء وليرفع الله عنه البلاء. فكل هؤلاء ينبغي أن يحترموا وينبغي أن يعظموا وينبغي أن يعرف قدرهم وحقهم ولا يحتقروا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يصرف عنا سيئة، فإنه لا يصرف سيئة إلا هو سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا وما كان صوابا فمن الله، ومن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.